لازمت باب أمير الأنبياء ومن لازمت باب أمير الأنبياء ومن يمسك بمفتاح باب الله يغتنمي. علقت من مدحه حبلا أعز به في يوم لا عز بالأنساب واللحام. محمد صفوة الباري ورحمته وبغيات الله من خلق ومن نسام. قد أخطأ النجم ما نالت أبوته من سؤدد بذيخ في مظهر سنيم. نموا إليه فزادوا في العلا شرفا ورب أصل لفرع في الفخار نومي. سائل حراء وروح قدسها العليمة نصونا سر عن الإدراك مكتتم. كم جيئات وذهاب شرفت بهما بطحاء مكة في الإصباح والغسام. ونودي اقرأ تعالى الله قائلها لم تتصل قبل من قيلت له بفامي. هناك أذن للرحمن فامتلأت أسماع مكة من قدسية النغام. فلا تسأل عن قريش كيف حيرتها وكيف نفرتها في السهل والعلام. تساءلوا عن عظيم قد ألم بهم رمى المشايخ والولدان باللمام. يا جاهلين على الهادي ودعوته هل تجهلون ما كان الصادق العالم. لقبتموه أمين القوم في صغار وما الأمين على قول بمتهم. جاء النبيون بالآيات فانصرمت وجئتنا بحكيم غير منصرم. آياته كلما طال المدى جدود يزينهن جلال العتق والقدام. يكاد في لفظات منه مشرفات يوصيك بالحق والتقوى وبالرحيم. يوصيك بالحق والتقوى وبالرحيم.